لك زي التفكير مع الاكسجين مع الاكسجين. مش قلنا قبل كده انه عشان الراس تلف لازم تبقى واخدك عشان يحصل انترنال روتيشن لازم يحصل انكريز فريكشن. انا بقول لكم الكلام اللي هو العملي اللي ممكن تسيبوه في الاخر لما تلاقي راس دي يبقى مش هيحصل لها ايه عشان كده ما تعرفش تمام. طيب يبقى انا بالبي دي عرفت السيرفس واسع ولا ضيق، عرفت السيرفس تقريبا الميتين قد ايه، والميتين انتاج ولا رابشر، الانياب ستون شكله ايه، الكورد نازل ولا لا، ايه هي البرزنتيشن البوزيشن البوزيشن، وايه كمان الديجري اوف فلكشن. كده عرفت كل الكلام ده باي دي. الست دي خلاص هتكون بتخش، بس قبل ما تخش فيها كده كونتينر كده اي حاجه ولو من فضلك عايزين يقول السامبل يور سامبل تو ديتكت او ريسيرش فور البومين اند شوجر. اشمعنى يعني البومين اند شوجر؟ لان دي حاجات اولا الكشف عنها سهل جدا جدا جدا بالشرايط، بتفتح لك مثلا دي شريط ده او شريط شوف لو في البومين او شوجر كويس، وفي نفس الوقت السجنفكنس بتاعها عالي قوي، يعني مش هتكلفني حاجه ولا هي مؤلمه ولا هتكلف العيانه حاجه، وفي نفس الوقت لو لقيت شوجر ده لو سجنفكنس كتير لقيت البومين لو سجنفكنس اكتر كمان، فانت بتدور على البومين او شوجر كويس. كده خلصنا من مانجمنت اوضه الاستقبال اللي هو المانجمنت ات ريسبشن روم، الست اللي هي لسه بتتاهل وبياخد منها هيستوري في اوضه الاستقبال. هتخش بقى دي جوه المستشفى عشان مانجمنت اوف ديفنس ستيج اوف كده في الغرف اللي فات. طيب نشوف بقى المانجمنت اوف ديفنس ستيج ده عباره عن ايه، هنتكلم فيه كلمتين. اول حاجه في المانجمنت اوف ديفنس ستيج از اسيبتيك بريكوشن، Asepsis أو Aseptic Precaution. تاني اللي لما الست بتخش الحكيمة اللي مسؤولة بتعمل Sterilization للأريا أو الغلطة، بتعمل Painting للأريا أو الغلطة باستخدام Sterile Antiseptic Solution، أي محلول معقم زي البيتادين أو السابون أو مش عارف تقول أي حاجة من الحاجات دي تستخدم عشان نعقم بيها الأريا أو الغلطة. وبعد ما تعقم الاريا والبلغه بتحط باستمرار غيار معقم على الاريا والبلغه عشان نقلل احتمالات انترودكشن والانفكشن. انترودكشن والانفكشن جوه البلد كمان ده مشاكله كتيره قوي احنا بنقولها قدام، بس المفروض طبعا يبقى في ستريكت ايسبتيك بريكوشن. ده نمره واحد. نمره اثنين اوبزرفيشن لثلاث حاجات. اوبزرفيشن للمذر، يو شود اوبزرف المذر من كيس الفايتال ساينز. المفروض يجرى لها ايه الفايتال ساينز؟ ولا حاجه زي ما كنا لسه نقول في الاول مش مفروض يجرى لها حاجه. وبرده بمعنى اخر لو لقيت الضغط عمال ينزل الحق في حاجه غلط، الفلس بيسرع في حاجه غلط كويس، يشوط اوبزرف الوقت الحالي تو ديتكت اني ابروفال، يشوط اوبزرف كمان الفيتس هي المذر الفيتس. البيبي بيوصل له الاكسجين عن طريق الكور كويس، وارد انه يحصل شويه مشاكل اثناء الولاده والاكسجين اللي واصل للبيبي قل، فالبيبي بيتحنك يعني بيحصل له اكسجين. انا هعرف ازاي ان الحاجات دي بتحصل؟ هعرفها من الفيتال هارت ريت. في حاجه اسمها نورمال فيتال هارت ريت وفي ابنورمال. النورمال ان الريت بيتراوح من 120 ل 160، ده النورمال فيتال هارت ريت من 120 ل 160 بيتس بير مينت. اي ديفيشن من النورمال كود انديكيت فيتال اسيس، يعني بيجي عنده تاكيكارديا عنده براديكارديا وعنده حاجات ثانيه، بس دي هتخش تحت موضوع كبير اسمه اسيس. بس المهم ان بعرفين ايه هو النورمال من 120 ل 160. طب احنا بنسمع في ده بقى ازاي؟ في عندك بتاعه كده عامله زي الجوز مش قاله يعني حاجه كده شكلها عامل كده، مش عارف شكلها ولا لا، في محاضره ولا لا، حط على بطن البيشن وانت تحطها على ودنك وتقدر تسمع فيها في ده راسي، تحطها على ظهر البيبي يعني ظهر البيبي بيبقى قدام بتحطها نيه في الميد لاين ونسمع، تقدر تسمع فيها في ده راسي. محتاجة يعني شوية تمرين عشان تعرف تسمع بجيب، وممكن تسمع بتاع تاني حاجة اسمها دكتور دي اسمها فينار في تلستيتوسكوب، عارف التلستيتوسكوب سماعة العلاج بس دي بتاعت البيبي، فيبقى دي اسمها سماعة الجنين في تلستيتوسكوب اسمها فينار، ده على اسم الراجل اللي عملها. في بقى آلة تانية حاجة اسمها دكتور، الدكتور ده قصة تانية خالص، ده شيء شكله زي الراديو، شكله زي الراديو يعني ممكن يبقى شكله زي الراديو ترانزستور قد كده وممكن يبقى شكله زي الراديو بتاع زمان قد كده، بس هو في جميع الاحوال بيشتغل بالكهرباء حتى الكوبس او بالبطاريات يعني حاجه ثانيه خالص خالص، ولو زي مايك كده بيتحط على بطن البيشنت ولو سماعه بتطلع صوت كل اللي معاك في الاوضه وبره الاوضه كمان يسمعوا ده بدايه بدايه في ده راديو ده بتسمع بمنتهى الوضوح وفي فوليوم تعلي وتوطي وتون وتلعب في زمان تعلي، ده حاجه وده حاجه ثانيه خالص خالص، ده الكترونيك ديفايس بيطلع ألتراسونيك ويفز. الألتراسونيك ويفز بتخبط في موفينج أوبجكت اللي هو الهارد كورس وترجع تاني، فإن كان بيتكت عن فكرة زي لو غلط على طيارات وغواصات نفس الفكرة، هو بيخبط في حاجة موفينج أوبجكت، فلما يخبط في موفينج أوبجكت كان ديتكتس وبيتبان في صورة ساوند. يعني ده اللي عايزكم تفهموه مؤقتا، ده مش ميكروفون اللي محطوط على اطنها، ده مش مكبر صوت، ده حاجه ثانيه خالص، ده بيبعت ألتراسونيك ويفز وهيستقبلها. ده اسمه دكتور. بالمناسبه ده انا ليه عمال اتكع كده دي؟ عشان البتاع ده بيجي في الامتحان زي ما انت عايز، البينار ده بيبقى اله من ضمن الالات في الامتحان. ايه ده؟ ده بينار فيتال تلسكوب، بس ما هوش ايه؟ ما هوش دكتور. دكتور ده حاجه ثانيه خالص، شغلات الراديو ملوش دعوه بالموضوع وما بيجيش في الالات في الامتحان. هتسمع البيبي بالطريقه اللي تعجبك. المفروض اي مستشفى دلوقتي عايزها فيها دكتور اكيد، يعني هو اوقات بيسموه دكتور واوقات بيسموه دوبلر. دوبلر لانه بيعتمد على الايفكت اوف دوبلر، اللي هو كونك تبعت ألتراسونيك ويفز ترجع لك تاني، ده اسمه دوبلر. طيب بدانا نسمع البيبي، نتاكد ان البيبي كويس. قلنا نعمل اوبزرفيشن ثلاث حاجات، المادر والفيتس، امال ايه الحاجه الثالثه؟ ما فيش حد تاني خالص. في البروجريس اوف ديليفري. Progress of delivery يعني السيرفس دي بيجي لها contractions منتظمة ولا لا؟ السيرفس بيفتح بشكل منتظم ولا لا؟ مظبوط؟ بيحصل defense decision enforcement. مش هتعرف تسمع النبض بتاع الام والنبض بتاع الديبي وانت بتعمل ايه اللي بيحصل؟ يشوف observe progress بتاع delivery ماشي ازاي؟ طيب يبقى عندنا ايه؟ سيرفس observation. بعد كده الايتم اللي بعده sedation. Proper sedation. عندك واحدة هتقعد تمرض 10 أو 16 ساعة، وبعدين مع الوقت الكونتراكشن بتبقى ايه؟ اقوى. ففي الاول بتتوجع شوية وبعد شوية بتصوت بقى، هتسيبها تقعد 16 ساعة؟ مش معقول. هنهدي سيديشن كويس. السيديشن قيمته is to control pain، بس له قيمة تانية لا تقل عنها اهمية، انه بيساعد جدا على السيرفايكال دايريشن. سمعتوا على السايكوسوماتيك افكت؟ اكيد الناس اللي قاعدة قدامك السيرفايكال من ده قبل اي موقف صعب، تحام مثلا حاجه زي كده، في ناس بيجي لهم دروب بيت، في ناس بيجي لهم ابدومينال كرامب، في ناس بيجي لهم فوميتنج، في ناس بيجي لهم دايريا، وفي حاجات تانية اكيد يعني مش كده. فالست وهي خايفه من الولاده كتير جدا جدا السيرفكس بيخش في حاجه اسمها فانكشنال ريجيدي، ما يرضاش يفتح. اللي عندها كونتراكشن في كل حاجه بس السيرفكس مش راضي يفتح ابدا. فانكشنال ريجيدي من كتر الايه؟ كتر الخوف من الولاده، خصوصا لو كانت برايم جرافيتي. سمع عن مثلنا وهي بتولد اتألمت جدا، ولا مش عارف ولا جرالها ايه وحاجات كده، وبعدين هي مش عارفه الولاده دي ايه، حاجه جديده، واتفرجت على كذا فيلم عربي في واحده مش عارف جرالها ايه الولاده وبتاع، فالخوف من الولاده ممكن يعني لما انت تدي سيديشن هتلاقي صور ازاي تفتح بمنتهى السلامه. فبروبر سيديشن مطلوبه في كنترول بين اند هيلث سرفايفل دايركت. طبعا لو قلنا 5-6 مرات مرتها على القصه دي وصار ازاي تفتح من خلاص اتعودها على القصه دي لحد دلوقتي. تمام. بس المهم ان السيديشن ده يبقى بروبر. بروبر من حيث الدوز والتايمينج. يعني ما تحبش واحده قريبتك مثلا تتوفى بيها تروح مديها دبل دوز بتاع السيديشن، هيحصل ايه؟ هيحصل سيديشن اوف كونتراكشن. يعني السيديشن بقدر معين كويس، انما لو ادينا سيديشن كتير بتاثر على كونتراكشن، ده كونتراكشن ضعف قوي هو طبعا مش ده مطلوب. ده حاجه. الحاجه الثانيه الوقت بتاع السيديشن الواحد يجيب. احنا بندي ادويه الحاجات المعتاده اللي سمعتوا عنها، سمعتوا اكيد عن الفاليوم اللي هو ده زيتام كويس، وسمعته ممكن على البيتيدين اللي هو ميتيدين هيدروكلورايد، هذه سمعته على الادويه دي. وكل الجروب بتاع البنزو دايزيتين، كل الفرقه عيله الفاليوم دول بنستخدمهم كلهم في الولاده. ها انتوا الادويه دي تعرفوا انه في مش عارف فلانة ما اعرفش مين بلبع راس فاليوم وبتاع ده بيجرى لهم ايه؟ بيحصل لهم ديبرشن للسبيراتري سنتر. يعني معروف بتهيألي ان الادويه دي بتعمل ديبرشن للسبيراتري سنتر باوفر دوز. طب هو انا معقول حد البيشن بتاعتي اوفر دوز؟ لا، هي الاوفر دوز مش على البيشنت، هي على البيبي. يعني الدواء اللي انا اديته ده بيعدي البلاسنتا وبيروح للبيبي وبيعمل ديبرشن للسبيراتوري سنتر. بالجرعه الصغيره دي بيأثر على البيبي، الجرعه دي طبعا تركيزها يعتبر عالي بالنسبه للبيبي. طب ما انتش خايف؟ لا مش خايف، لان انا مش عايز الريسبيراتوري سنتر دلوقتي. البيبي ما بيتنفسش دلوقتي وهو جاي له اكسجين عن طريق البلاسنتا. بس هعوز الريسبيراتوري سنتر بعد كام ساعه. اول ما البيبي يتولد هيبتدي الريسبيراتوري سنتر بتاعه يشتغل ويبتدي يتنفس. يعني بمعنى اوضح بقى، لو انا متصور في حط عيانه لقيتها فور فينجرز وشايف كده ان قدامها نص ساعه ساعه ربع هتكون ودن، اديها فاليوم؟ طبعا لا، لان لو اديتها فاليوم دلوقتي الدواء مش هيلحق يبقى ميتابولايز، والبيبي هينزل بديب ريس ريسبيراتوري سنتر. الوقت بقى المفروض هو يعتمد على نفسه يبتدي يشغل الريسبيراتوري سنتر، هيجي يشغله مش هيشتغل لان ديب ريس في الادويه. فمفروض ان احنا لما نبقى انتيسيبيتنج الولاده متوقعين ولاده ودين مثلا 3 اورز ولا حاجه بنوقف بقى الادويه دي خلاص خوفا على البيبي. تمام؟ يبقى مفروض وانا امتى ابقى متوقع ان الست هتولد بعد 3 ساعات؟ لما تخش في الايه؟ حد فاكر الكلمه؟ لما تخش في الايه؟ صح، في الاكتف فيز اوف سيرفايكال دايركشن. دي كنا لسه بنتكلم عليها قريب. لما تخش في الاكتف فيز اوف سيرفايكال دايركشن يعني من هنا ورايح بقى السيرفايكال دايركشن هيمشي بسرعه قرب تولد. وانت انها دخلت في الاكتف فيز اوف سيرفايكال احنا ما نديش حاجه بيها. طب هسيبك صوت. في حاجة تانية، في احتمالات تانية هنتكلم عليها بعد كده. في حاجة اسمها نايتروس اوكسايد، حاجات ما بتعملش ديبريشن للسيرفايكال سنتر بتاعتك. فاسيليشن مطلوب جدا بس بروبر سيليشن، بروبر من حيث الدوز ومن حيث التايمينج بتاعتك. بحكم الوقت واشكر. احنا بنتكلم على المانجمنت اوف ذا ستيج، بنتكلم على مانجمنت اوف ذا ستيج. ثلاث حاجات من غير دلوقتي الروائح اللي هو الاي سبتك بريكوشنز، اثنين اوبزرفيشن للام وللبيبي وللبروجرس اوف دليفري، ثلاثه انتليشن، اربعه نيوتريشن. يعني الست اللي بتولد دي هتاكل ولا مش هتاكل؟ اخر كلام هو هي محتاجه كالوريز عشان في مجهود كتير وفي ميتابوليزم كتير وفي حاجه تلفها تحلقه فعايزه تاكل، محتاجه تاكل يعني. اون ذا اذر هاند بنخاف ان الست اللي بتولد تاكل علشان ديورنج دليفري الجاستريك امتينج تايم بيبقى طويل جدا. يعني بالعربي كده الاكل بيقعد في المعده فتره طويله قوي قوي قوي اثناء الولاده. طب وايه يعني ما يقعدش في المعده؟ لا كان مش كده، كان اللي بتولد دي ممكن تحتاج جنرال انستيزيا اني تايم سواء فور فاجينال دليفري اور ايفن فور سيزيريان سكشن. فلو خدت جنرال انستيزيا الاندكشن انستيزيا بيعمل فوميتنج، فحصل فوميتنج وبطنها مليانه هيحصل انهاليشن الفوميتس ويخش الفوميتس ده جوه اللنج. حاجه مقرفه؟ اه حاجه مقرفه، بس هي حاجه خطر اكتر منها مقرفه لانه الفوميتس ده از فيري اسيدك مش في اتش سي ال، ومش مفروض ابدا انه يحصل انهاليشن الفوميتس. فاحنا عايزينها معدتها فاضيه وفي نفس الوقت عايز كالوريز، طب تعمل ايه؟ في الاول ممكن مسموح ليها انها تاخد شوجري فلويدز يعني عصاير، باعتبار انه الجلوكوز الابزوربشن بتاعه يبقى رابيد اند سمبل وسريع كويس وهيديها الكالوريز المطلوبه. ده طول ما هي في الليتنت فيز. الليتنت فيز لسه بدري مش هتولد دلوقتي. اول ما تخش في الاكتف فيز ده مفيش حاجه خالص، ناثينج اورال كويس وكله بارنترال. تحط محلول جلوكوز 5% وماشي بالريت اللي انت عايزه، هيدي شويه الجلوكوز المطلوبين من غير ما يبقى في حاجه في حاجه. ده كده كونسيرنينج الايتم بتاع النيوتريشن. بعد كده في ايفاكيويشن اوف بلادر اند ريكتم. في حاجه مهمه قوي ان لما البلادر تبقى فول او الريكتم يبقى فول او لودد يعني ده بيعمل انهبيشن للكونتراكشن، وده طبعا عكس اللي احنا عايزينه دلوقتي. احنا عايزين دلوقتي كونتراكشن، فمفروض البلادر تبقى فاضيه والريكتم كمان يبقى فاضي. بنفضي البلادر بطريقه جاري سيمبل، اسهل طريقه في الدنيا كلها من فضل الكوميرون. طب ليه فضي البلادر وخلاص؟ جاري سيمبل. لو البيشنت مش قادر يقوم تروح حمام بقى في قصه ثانيه، ساعتها هركب كاتيتر اندر اي سكتنج بريكوشن. انما عمرنا ما بنبتدي ان احنا نركب كاتيتر على طول، اذا كان البيشنت تقدر تقوم تروح حمام بيبقى احسن. تمام؟ ايفاكيويشن اوف دايركتم بيتعمل انما حقنه شرجيه انما تو ايفاكيويت دايركتم. ومهم ان الايفاكيويشن اوف دايركتم يبقى كومبليت، عشان كده الانما مهم عشان يزود الكونتراكشن. في حاجه السبب الثاني ان الراس بعد شويه هتخش جوه بس تطلع من الناحيه الثانيه، فهتقع صور الريكتم ده عصر، فلو في ستورج ولا حاجه هتخرج، فهتعمل كونتامينيشن اريا اوف ذا برينيم، وده طبعا مش مطلوب اطلاقا يعني تكون من الايريا تبقى كلين. فعشان كده يشود الريكتويد ريكتم عشان الكونتراكشن تزيد وعشان كمان ما يحصلش سويلنج للاريا اوف ذا برينيم. الايتم اللي بعد كده البيشنت هتسالك على حاجه، زهقت بقى لها اربع ساعات نايمه في سرير وزهقت، ممكن تقوم تمشي شويه جوه الاوضه ولا تمشي في الطرقه بتاعت المستشفى؟ ممكن، مفيش مشكله طالما ان الممبرينز ما زالت انتاكت. المشي اصله كويس، المشي بيسهل الانجيجمنت. الحركه بتاعت البلفس اثناء المشي بتسهل دخول الراس. عشان كده لو تنزل بالليل تتمشى تلاقي كميه حوامل كل واحده ماشيه مع جوزها بتتمشى وهي في الشهر التاسع. انت مش شايف الشهر التاسع دي مشهوره جدا جدا لان المشي بيسهل الانجيجمنت. كويس بيقوي البلفس فور ماسلز، في نفس الوقت بيساعد الراس تخش جوه البلفس. فلو عايز تمشي تمشي ما يجراش حاجه. الا لو عندها رابشر اوف ميمبرينز. لان لو في رابشر اوف ميمبرينز الامنيات فلويد لو قامت من السرير الامنيات فلويد هيبقى درين مش هيفضل ولا هو في فلويد جوه. فساعتها الكونتراكشنز ممكن تضغط على الكورد وتجيب للبيبي اسيس. ها؟ فلو السيت هي مزيت ما زالت انتاج خليها تتمشى. لو حصل ربط الممرز لا تنام في السرير بس. طب هتنام في السرير نايم على ظهرها زهق ممكن تنام على جنبها؟ دي لازم تنام على جنبها احسن بكتير من ما تنام على ظهرها. ليه؟ لان السيت وهي نايمة على ظهرها يبقى فيه 7 كيلو راكبين فوق الانتيريور فينا كده. 7 كيلو اللي هما وزن اليوترس كيلو بالعيل اللي جواه 3.5 كيلو بالامنيات الكرونيك دي كيلو كمان ولا 1.5 كيلو والبلاسنتا 0.5 كيلو كل الحاجات دي راكبه فوق الانتيريور فينا كده. فبتعمل ايه في الفينس انتيرن؟ بتقلل الفينس انتيرن. طبعا هقول لك ايه اللي هيحصل لو خدتها نايمة على جنبها. لما الواحد ينايم البيشنت اللي بتولد فيه على جنبها الوزن بتاع اليوترس ده هيبعد عن الانتيريور فينا كده. فالفينس انتيرن يجرى له ايه؟ لما الفينس انتيرن يجي التارجت اوت بوت يجي معصر الهارت ما هو الا بامب هو بيعمل بامبينج للبلد اللي جايله. فلما يزيد الفينس انتيرن هيزيد الكارديك اوتبوت يعني كميه الدم اللي رايحه للبلاسنتا البرفيوجن بتاع البلاسنتا هيجرى له ايه؟ هيزيد هو كمان الكارديك اوتبوت زاد يبقى البرفيوجن بتاع البلاسنتا زاد وبالتالي كميه الاكسجين اللي رايحه للبيبي زادت. فده حتى لو كان حد فيكم حضر ولاده زي الدكتور مثلا اوقات يسمع البيبي يلاقي شويه براديكار يعني في ريحه اسفكسيا كده من بعيد فيقول للبيشنت تاني على جنب تلاقي الاسفكسيا اتحسنت والهارت ريت رجع زي ما كان. This is very very well known. ان الست المفروض تنام على جنبها. طب احنا على اي جنب؟ يمين ولا شمال؟ الشمال احسن. الشمال احسن. ليه؟ لانه 80% من الحوامل اليوترس فيهم ديكسترو روتيتد. ديكسترو يعني ايه؟ يمين. يعني 80% من الحوامل اليوترس محدود فيهم على ناحيه يمين. مايل يمين وروتيتد يمين. فدي حتى لو نايمتها على جنبها اليمين هيبقى اليوترس ضاغط على يمينه وفينا كبره بس ضاغط بجنبه المره دي. يعني هي دلوقتي كده واليوترس روتيتد كده حتى لو بتاع على جنبها اليمين برضه هيتضغط بجنبه لانه روتيتد اساسا في الدراعي. انما لما تنام على جنبها شمال هيبعد خالص عن الانتيريور فينا كده. فدي حاجه مشهوره قوي. انزل احضر يوم كده في الولاده هتلاقي البيشنت بيقول لهم نامي على جنبك الشمال ده افضل بكتير افضل للبيبي اوكسجينيشن بتاع البيبي احسن. طيب بعد كده هنعمل بي بي اكزامينيشن ولا مش هنعمل؟ يعني انت قاعد بتولد واحده ومعاك البوانتيات بتاعتك وايه قدامك حصل كل ربع ساعه ولا كل ساعتين ولا ايه بالظبط؟ المفروض من اثناء الولاده في فحص الاول مره اللي هو في اوضه الاستقبال اللي قلنا عليه ده عشان اعرف كلمه كويس ولا لا استاذ فين وبرنامج كويس ايه ولا لا. في اكزامينشن بتاع الاول ادي مره. المره الثانيه بتاعت الاكزامينشن ودي مهمه قوي قوي. اول ما البيشنت تقول لك الحق في ميه نازله بس هتلاقي البيشنت قاعده وبعدين مره واحده حصل رابشر ميمبرن ونزل كميه ميه هي هتتخض طبعا كميه ميه حاجه زي كوبايتين ثلاثه كده بينزلوا بيمرقوا عندهم هاوس كتير وقتها. فهتقول لك الحق في ميه نازله. لما تقول لك كده ده فعلا تلحق بتقوم تشوف ايه الحكايه. اللي فاهم روحه مهم هيفضل قاعد يقول لا لا ما يهمنيش لا لازم تقوم تفحص. لا علشان تبص على لون الميه اللي نازله دي مش ممكن تطلع ميكونيوم ستين يبقى ده يجيب فاكس ونزلي عند اسفكسيا تلحق تتصرف. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان اللي خلى ميه تنزل ممكن ينزل معاها لوب اوف كول. فاول ما يحصل رابشر ميمبرز يشد اكزامن اول ما يحصل رابشر ميمبرز لازم تعمل اكزامن تكسكلود من ضد اللوب كول عشان نبص على لون الامنيات الكول. ثم ان في بي بي اخير اللي هو بعرف بيه انها المفروض تسيب اوضتها وتروح اوضه الاولاد يبقى الثيرد ستيج خلص. يعني هلاقي فيه ايه ده؟ هلاقي كل سرفايكال ده هو لازم ات وان تايم هفحصها اقول اه نزلوها من هنا على الاولاد. يبقى دي المرات اللي اتعمل فيها بي بي على الاقل دول. ممكن يبقى في مور فيكم بي بي ولا ان احنا ما بنحبش الكلام ده. كل بي بي اكزامينشن كاريز ذا ريسك اوف انتروداكشن اوف انفكشن حتى ولو كان الجوانتي معقم وكل حاجه برضه تكرار بي بي بيدخل انفكشن ده. بعدين في حاجه اخيره ايتم اخير حاجه اسمها بارتوجرام. بارتوجرام ده عباره عن ايه؟ بارتوجريشن يعني ولاده وجرام يعني رزمه. في المستشفيات المحترمه هتلاقي ورقه مطبوعه كده فيها مربعات مربعات وخانات عشان تكتب فيها كل حاجه تتعلق بالولاده. يعني بنكتب مثلا في مربعات كده هنا وفوق ثانيه من فوق بنكتب فيه انه الساعه 2 الظهر فحصنا البيشنت لقينا السيرفيك 2 سنتيمتر بتاعيه لو حاطط علامه اذن. اما الساعه 5 بعد الظهر فحصتها لقيت السيرفيك بقى 4 سنتيمتر بتاعيه مظبوط. الساعه 7 في واحد زميلي فحصها لقى السيرفيك 7 سنتيمتر بتاعيه كده مش عشان اوصل النقط دي بعضها اقدر اشوف السيرفايكال دايلاتيشن ماشي ولا لا مظبوط. مش بس السيرفايكال دايلاتيشن ده احنا بنسجل كمان البريسنت اوف البريسنتنج بارت. الساعه 2 الظهر لما شفتها كانت presenting part minus 2 يبقى علامه الساعه 5 presenting part بقت minus 1 الساعه 7 بقت plus 1 فاقدر احكم على the descent of the presenting part. بنسجل كمان الكونتراكشنز. الكونتراكشنز بتيجي كل قد ايه وتقعد قد ايه. بنسجل الفيتال هارت ريت، بنسجل الستيت اوف ميمبرين زي ما تقول اي اي ار اي 4 ميجا ار 4 دوت. يبقى انا عارف الساعه كذا حضرتك في دي بقى بتتيح لي ان انا ابص بصه من بعيد كده على الولاده واقدر اوزن الامور اشوفها ماشيه كويس ولا لا. ما انا لو بصيت في الورقه دي هقدر افهم كل حاجه، غير لما تبقى تفحص العينه كل ساعه وبعدين ساعتين وبعدين نص ساعه وانت فاهم بالظبط ايه الرسم. دي بتخليك تكون صوره واضحه فيري كلير. يعني مثلا سي ان انا لقيت معدل السرفايكال دايلاتيشن بطيء، لازم عيني تدور على ايه على طول؟ ضمير مسؤول عن دايلاتيشن. ابص بصه على الكونتراكشن. لقيت الكونتراكشن ضعيف اقول اه دي كونتراكشن اضعف، المطلوب مطلوب ان الست دي تاخد اوكسيتوسن عشان يجيب لها كونتراكشن ضعف. فتقدر انت تبص بصه واحده كده يتجه ايفالويت الولاده ماشيه ازاي، كله هيتعلق بالولاده. سرفايكال ادابتيشن والايفيسمنت والديسنت والفيتال هارت ريت والميمبرين، حتى ايفن اي ميديكيشن قد تكون خدتها. يعني انا مثلا عارف انه حصل رابشر ميمبرز هنا الساعه 6، المفروض من 6 تبتدي تاخد انتباه. اول ما يحصل رابشر ميمبرز لازم تبتدي انتباه. كويس؟ هنا الكونتراكشن كانت ضعيفه وابتداء من الساعه 4 بدات تاخد اوكسيتوسين وتسجل برضه. الساعه 5 ونص ادوها انرجيزر. ابص في الورقه بدل ما انا ارجع اديها انرجيزر تاني الساعه 6 مش كده؟ فكل حاجه بتحصل لازم تسجل، وده البروبر مانجمنت اوف ديليفري. ده كلام محترم المفروض انه يحصل يعني. خصوصا كمان لما تكون الولاده اكثر من واحد بيباشرها، وده كتير قوي يعني. يعني في واحد مثلا قاعد مع البيشنت من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 6 بعد الظهر وخلص الشيفت بتاعه ومشي، في واحد تاني جه بعده، والجماعه اللي ما يعرفش حاجه فقط هو يبص في الورقه دي كل حاجه ماشيه ازاي، ويفهم كده ده امتى وده امتى والكونتراكشن ماشي ازاي والدايلاتيشن وكله. فهو الكارتوجرام ده عباره عن ريكوردنج للايفنتس او غيره، تسجيل لكل الايفنتس اللي بتحصل في الولاده، وبيتيح لواحد فكره شامله وده يقدر يعرف اذا كانت الامور ماشيه صح ولا لا، ولو كان في حاجه غلط تقدر تحدد كمان غلط فين. تمام؟ ده وارد على فكره سؤال شورت كويست تمام، يعني تخش الورق تلاقي حته كده رفيعه اسمها فاكتوجراف. اعمل ايه؟ لو اكتب ثلاث نص رمشي ما ينفعش. ساعتها هكتب كلمتين تحت كل ايتم، يعني مثلا بتكلم على الدايلاتيشن اقول الدايلاتيشن ده بيتقاس بالسنتي او بالفينجرز مظبوط، واقول ان هو فيه ليتنت فيز وفيه اكتف فيز. طيب بتكلم على الايفيسمنت بقول ان الايفيسمنت ده بيبقى ايفالويتد ببرسنتج، وان الايفيسمنت في برايمي بيحصل قبل الدايلاتيشن. كلمه كلمه كده سطر سطر تحت كل واحده بحيث يطلع حجم سؤال صغير. وده وارد جدا، ان ده من الحاجات الاساسيه جدا في المانجمنت اوف ليفل. This is partograph. ده كده خلصنا المانجمنت اوف فيرست ستيج اوف ليفل. نيجي بعد كده بقى المانجمنت اوف سكند ستيج. احنا لسه متفقين على حاجه، المانجمنت بيبتدي من اول ايه؟ دايجنوزز. يبقى عشان امانج السكند ستيج لازم اعرف ان البيشنت دخلت بالفعل السكند ستيج. اعرف ازاي؟ صح، كل سرفايفل دايلاتيشن هو اهم حاجه خالص خالص، تقول لك ان البيشنت دخلت في السكند ستيج اوف ليفل. في علامات تانية من ضمنها مثلا ان الكونتراكشنز بقى، مش احنا قلنا الكونتراكشنز جرادولي انكريزنج، لما احنا وصلنا خلاص بقى لاخر محطه سكند ستيج تبقى الكونتراكشنز على اخرها بقى. هتلاقي الكونتراكشن من دول محترمه قوي، البين زاد قوي، الكونتراكشن ديوريشن بتاعها زاد. دي علامه برضه ان البيشنت دخل في السكند ستيج. العلامه اللي بعد كده انك هتلاقي البيشنت قاعده بيحصل. هي دلوقتي في الفيرست ستيج، المفروض تحصل في الفيرست ستيج ولا لا؟ مش المفروض طبعا تحصل في الفيرست ستيج، مهما انحزق العمر والدنيا هيخرج، بالعكس هتبعد نفسها على الفاضي. فهي البيشنت قاعده قدامك على السرير عماله بيحصل، ولا يا ستي ما تحزقيش دلوقتي، هتقول لك انها مش قادره تمنع نفسها. لان اللي بيحصل بقى في السكند ستيج لما الراس تنزل وتعمل ستريتش للبلفيك فلور، يبقى الحد ده ليه غصب عنك. اول ما البلفيك فلور يبقى ستريتش للهيد، الست بتحزق غصب عنها. فلما تلاقي ستريننج او بيرنج جاب لها اصبح ريفلكس غصب عنها، يبقى دي علامه انها بالفعل في السكند ستيج. هتبدا للدرجيه ولا الحكيمه دخلوها اوضه الولاده، هتحطوها على الترولي ودخلوها اوضه الولاده، هتقول لك دقيقه بس عايز تروح حمام. مفيش حمام دلوقتي خلاص، معاد الولاده جت. هو مفيش حمام ليه؟ لان احنا لسه عاملين حمام ايه دلوقتي؟ احنا لسه عامله قلم من دلوقتي. كويس؟ هم جاي عاملين ديزاير ده نزول الراس جوه الفلفل. لما الراس بتضغط على الريكتر بتعمل اريتيشن للريكتر، بتعمل شعور بالظبط زي التنسمس لو كنت سمعت التعنيه. لما الراس تنزل تحت خالص بتحس الست انها لازم تروح حمام، طبعا هي هتروح حمام ولا غيره يعني. فدي برضه من علامات السكند ستيج. في حاجه اخيره، رابشر ميمريز. رابشر ميمريز اخر علامه ان الست دخلت في السكند ستيج، هو علامه لا يعتد بيها، بل كتير جدا جدا بيحصل لهم رابشر ميمريز ديورنج السكند ستيج، بما انها مش مهمه فعشان كده محطوطه ايه؟ اخر حاجه. الترتيب هنا مهم قوي يا دكاتره. لما يسألوك ازاي تعرف ان البيشن داخل في السكند فيج لازم لازم تقول اول حاجه فور سيرفايكال دايلاتيشن. الباقي بقى اقل اهميه. طيب دخلت البيشن اوضه الولاده هنتصرف ازاي؟ اول حاجه البيشن هتقعد في بوزيشن اسمه لايكوتومي بوزيشن. لايكوتومي بوزيشن اللايكوتومي بوزيشن دي بتبقى نايمه على ظهرها كده ورجليها كده متعلقه هنا في حامل للرجل كده على عليه رجلين الكوش. ده اسمه لايكوتومي بوزيشن. بعد ما تحط في لايكوتومي بوزيشن بنعمل مره ثانيه ستيريلايزيشن للاريا اوف ذا بلد. ترجع تعقم ثاني الاريا اوف ذا بلد باستخدام انتي سيبتيك سوليوشن. وبعدين نحط فوط معقمه، فوط معقمه على بطنها وعلى رجليها وكله بحيث انه ما يبقاش في حاجه اكسبوز غير بس الاريا اوف ذا بلد. عشان نمنع كونتامينيشن من اي حته من الجسم للفيلد نفسه اللي بتشتغل فيه. فمفروض انه يعمل ابلكيشن ستيرال داون ودي كارت الاريا اوف ذا بلد هي الاكسبوز. وبعدين خلاص هتقول طب انا هعمل ايه؟ دي خلوا بالكم ان احنا ما زلنا تحت عنوان نورمال ديو، يعني دي ولاده طبيعيه، يعني لو سبتها وطلعت تعمل اي حاجه مره ورجعت فهي ولدت. امال انا ايه دوري بقى؟ انا لازم الاقي لي حاجه اعملها. اللي انت عايز تعمله اساسا از تو بريفنت برينيال لاسيريشن. يعني انا غرضي الاساسي في المانجمنت اوف نورمال ليبر ان البرينيال ما يتقطعش. فهحاول ان انا اخلي البرينيال ما يتقطعش، ازاي؟ هو اصل الراس وهي خارجه ما احنا متفقين ان الراس بتخرج بحركه اسمها اكستنشن، دي حركه خروج الراس اللي هي الاكستنشن. البرينيوم ده كويس قوي وطيب وكل حاجه وبيستحمل الاسترتش بتاع الراس، انما بحدود لو بقى استرتش زياده عن اللزوم مش هيستحمل بقى خلاص هيتقطع، او لو بقى استرتش بسرعه قوي ممكن يروح ممزوع. فاحنا عايزين الراس تخرج باصغر دايمتر ممكن، حاولوا تفهموا الحلول كلها حلول بسيطه قوي. الراس لما بتيجي خارجه هتخرج وتعمل ستراتش للبلبة، فالبلبة هتبقى مور لاس لايك رينج زي ايدي كده. الرينج دي يهمني السيركمفرنس بتاعها يبقى كبير ولا صغير؟ السيركمفرنس لازم يبقى كبير، ده انا بكره العيال عايز الرينج بتاعها يتقطع يعني. انما المفروض ان السيركمفرنس يبقى ايه؟ صغير، يبقى اصغر ما يمكن السيركمفرنس اوف ذيس رينج. السيركمفرنس المحيط بتاع الدايره دي كل ما يبقى صغير كل ما يبقى ستراتش اقل. مش كده؟ السيركمفرنس ده بيعتمد على دايمتر بالعرض ودايمتر بالطول. اللي بالعرض ما اقدرش اعمل فيه حاجه، اللي بالعرض البايبر رايتر هو 9.5 هو 9.5 هعمل ايه؟ كويس؟ انما اللي بالطول اقدر اتحكم فيه، ودي فكره انتوا عندكم عنها شويه باك جراوند كده. ازاي؟ اقول لك ازاي؟ ممكن انا اخلي الراس تخرج كده. لما الراس تخرج كده هتخرج بانكو تصير دايمتر نسبيا شورت. وممكن اسيب الراس تبتدي اكستنشن وبعدين تخرج. لو ابتدت اكستنشن هتبقى خارجه بدايمتر انكو تصير اسمه اوكسيبيتو فرانتا، قلت لكم عليه المره اللي قبل كده. اوكسيبيتو فرانتا 11.5. الحين انا لو خليت الراس تخرج كده هتخرج بدايمتر اسمه سب اوكسيبيتو فرانتا اللي هو 10 طنطي بس. فاهمين اللي بقوله؟ يبقى في الاخر احنا عايزين الراس تعمل اكستنشن الاول ولا البايبرايتر يخرج الاول؟ انا عايز البايبرايتر يخرج الاول. بعد ما البايبرايتر اللي هو الحته العريضه تعدي واخلص منها وتبقى خرجت خلاص، ساعتها بس هسمح للراس انها تعمل اكستنشن. لان دلوقتي بعد ما البايبر رايتر عدى الترانزفيرس بقى ايه؟ بقى صغير، فمش مشكله ممكن اندرو بوستيريور يطول السيركمفرنس مش هيزيد قوي. فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ فاهمينه؟ كويس، يبقى انا دلوقتي عايز الراس تخرج باقصر اندرو بوستيريور دايمتر ممكن، لغايه بس لما البايبر رايتر يعدي. بعد ما البايبر رايتر يعدي ممكن اسمح للراس انها تعمل. تمام؟ طب ازاي هعمل القصه دي؟ هعمل القصه دي عن طريق حاجه اسمها سبورت اوف ذا برينيم. يعني ده منظر البرينيم لو انتوا باصين كده، دي الفالفا كويس؟ دي الفالفا كده دايره دول الفالفا رين، ايدي دي تمثل البرينيم. فانا بحط ايدي هنا، لما اضغط على الحته دي اللي هي البرينيم البريشر بتاعي هيبقى ترانسميتد للفور هيد، الجزء الامامي من الراس. يعني دي راس انا ما بعملهاش سبورت ولا حاجه، والكونتراكشنز بتزقها، فكركم بالكلام، الاوكس بتوقف هنا. والكونتراكشنز بتزقها، خلاص هتبقى عامله اكستنشن وتخرج. هتخرج بقى انتوا بصيروا اللي عملتوا فيه. انما لو انا زقيت هنا هفضل ساند دي. وهي ما زالت الكونتراكشنز بتزقها، فمفيش عندها غير انها تخرج كده. يعني مش هسمح للاكستنشن انه يحصل الا لما يحصل ان البايبرايتر يعدي. البايبرايتر لما بيعدي ده وضع له اسم يسموه كراونينج. عارفين بيسموه كراونينج ليه؟ لان في هذا الوقت البايبرايتر وهو معدي الفالفا بيبقى شكلها زي كراون. هو كراون شكله ايه؟ تدور. البايبرايتر 9.5 السب اوكسيبيتو فرانتا 10. فالفالفا ساعتها عند هذا الوقت تبقى كانها مدوره. خلاص فبيسموها كراوني. يبقى سؤال دلوقتي يقول لك ازاي تقلل احتمالات ان الفرينيم يتقطع؟ قول له هعمل سبورت اوف الفرينيم. السبورت الفيترينيم ايه الفاليو بتاعه، وانا مسبورتنج الفيترينيم ذس بريشر از ترانسميتد تو ذا فورهيد. بس فهفضل اعمل سبورت الفيترينيم لغايه امتى؟ لغايه ما يحصل كلاون، مظبوط؟ كلاونينج والبايبر هايت العادي، ساعتها بس يوني الاو جراديوال اكستنشن اوف ذا هيد، مفهوم؟ خلي بالكم في كلمه عدت كده عليكم بسرعه قوي، يوني الاو جراديوال اكستنشن اوف ذا هيد، يعني مش اول ما البايبر هايت هيعدي يروح سايبها، لا خلاص ماليش دعوه، لما راح يتفرد مره واحده ويتفرد مره واحده يروح برضه قاطع. حتى لما هتسيب الراس تفرغ باي اكستنشن لازم الاكستنشن ده يكون جراديوال عشان ما يتنزعش من الفرينيه. ازاي بقى؟ اقول لكم ازاي؟ انا دلوقتي الوصف واقف هنا والنقطه دي هتشتغل كانها ايه؟ هنج. الوصف بتاعه كده، فعشان كده الوصف تلاقي الوصف بيحمل وزن كل النقطه دي. النقطه دي فيها السابيوريترال ريجن، يعني دي المنطقه اللي تحت اليوريترا على طول، ده مخرج اليوريترا وده مخرج الجماعي. فالوصف لما بيجي يقف على النقطه دي والنقطه دي تشتغل از هنج، تقله كله بيحمل في الحته دي، فممكن يعمل قطع هنا في الحته اللي هي تحت اليوريترا، يعمل سابيوريترال بير تير تحت الاكسترنال يوريترال وومن، والحته دي از فيري فيري فاسكولار، يعني لو حصل تير هنا هيحصل بليدنج جامد. في نفس الوقت الواحد بيخلطها ممكن يروح قافل اليوريترا على ايه؟ ما نبعد الاوسكت عن الحته دي خالص. خلي الاوسكت ده يحمل وزنه على ايدي انا شخصيا، يعني انا احط ايد هنا عشان الاوسكت لما يجي يحمل بوزن ويشتغل هنج يشتغل على ايدي انا، وما بقاش عامل اي نوع بريشر على السابيوريترال ريجن. ففي ايد بتتحط هنا عند الاوكسيبت تو بروتكت ذا سب يوريترا ريجن، وبعدين الايد الثانيه قافله السكه على الهيد. انا مانع الراس انها تخرج خالص، في كونتراكشنز اه بس انا مانع خالص مش هتخرج. عشان اتحكم في معدل خروج الراس ابتدي جرادولي اقلل البريشر اللي انا عامله، لو سبتها هتخرج بالمعدل اللي هي عايزاه، انما لما انا ضاغط عليها هسيبها ابتدي جرادولي اقلل البريشر فتخرج بالريت اللي انا عايزه. يبقى انا خليت الراس تخرج ايه؟ جرادولي، وهو ده المطلوب. بس بيسموه حتى كنترول اكستنشن اوف ذا، يعني هو مش اكستنشن على مزاج ده، انا اللي بتحكم في الريت اوف اكستنشن، ده اسمه كنترول اكستنشن اوف ذا. المنظر ده على بعضه اللي هو ايد هنا وايد عند الاوسط ده بيسموه ريت جن مانوفر، ده بيسموه ريت جن مانوفر. يبقى احنا عشان نمنع فرينيال لاسريشنز اتكلمنا على حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي ايه؟ عشان نمنع فرينيه لاسريشنز، حاجه الاولانيه هي السبورت اللي فرينيه. سبورت اللي فرينيه لغايه امتى؟ لغايه الكراون. بعد السبورت اللي فرينيه يومي الاو ايه؟ جراديوال. الجراديوال اكستنشن ده عن طريق حاجه اسمها ريت جن مانوفر. نصيحه كده لوجه الله، يمكن تلاقي حد كاتبه موديفايد ريت جن مانوفر. طوعوني وخدوني على قد عقلي، ما حدش يقول موديفايد ريت جن مانوفر، قول عليه ريت جن مانوفر على طول. سام تايز لما بتخش الامتحان تقول موديفايد ريت جن مانوفر يقول لك تعالى قول لي الاصل مش موديفايد، وعلى ايه؟ خلينا كده وخلاص، هو ده ريت جن مانوفر اللي كان على كده. لا دي مجرد بروتكتنج السابيوريترا ريجن، يعني انا الاوسط اللي انا عايزه هيعمل ايه؟ يعني مش انا بس مجرد ببعده عن السابيوريترا ريجن. يبقى هو محمل على ايدي انا مش على السابيوريترا ريجن. فاحنا المفروض نتكلم على الفيزيوتومي، هخليها للمره الجايه ان شاء الله عشان ما نديش حاجه ونقطعها في النص كده، نتكلم عليها النكست تايم. النهارده ايه؟ حد جاي يوم الاربعاء؟ عكس احنا بنقدم المانجمنت بتاع السيرفيس مش كده؟ هو ده الجزء اللي بنقدمه. المانجمنت بتاع السيرفيس اول حاجه فيه هو ده الجزء اللي بنقدمه. يعني اول حاجه اللي بنعرف السيرفيس بتاع السيرفيس هي علامات معينه اتكلمنا عليها، وبعدين بعد كده نخش فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. فالتزاق من بدل من الوضع. يعني بمعنى زي دي كده انت تمسك القص وتدخل وان لين بالسيزون جوه المكان والقص. يبقى انا ايه اللي قصيته؟ مش انا قصيت البرنامج اللي جوه وقصيت السكيما الفرنيه وقصيت اللي تحت السكيما الفرنيه اللي هي الفرنيه مصر بين فيها الميديا فايبرز او الفرنيه يعني القص كمان الميديا فايبرز او الفرنيه. انا عارف ان انت لسه مش قريب تتعود على نفسي بس قدام يبقى الاستخدام اللي القص فيها بتشغل في الجوده الاصل يعني في الاخر بلاد بس من الاتزاف المكتير ولا رأيه هو يتناع حول المدران فنجيب منها قريبا دين واحد. النقطة الثانية انه الجتار بتاعها سهل قوي ان واحد يجي خلافها بعضها ويصلح الاتزاف المكتير هذا الجتار سهل لانه بخلاف نحوة والثانية زيان شكرا زيان الضبط سنات الاتزاف لأول قوي ان واحد يجي خلافها. وبعدين النقطة الثالثة ان الجيد بتاعها بتاعها يساوي ما تصلها جيد بسرعة والخوف تقف الفين بعدها قريب مبلاش شكلها كده ما كلها مدارك سهل انك تعملها سهل انك تعملها كده الفين قريب الفين قريب الفين صحيح هما الفين هيتحس عيبها انها ممكن بالعربي كده تكون تفتح ولو كانت وسعت هتفتح منها الفين ممكن هو ده عيب الاساسي كده عارف لو واحد قص قماشه للمصنع ايه المذاكره ممكن جدا تفتح نسمة اكستنشن او الاتزان مع خروج الراس خلاص ممكن توسع الاتزان اللي توصلها لغاية اللي نفسه للرتب ده هي الاساس دي وخصوصا لو الواحد كان عاملها من الاول صغيره ولا كبيره لا صغيره بالعكس اللي معموله كبيره الراس هتخرج وخلاص انما لو كنت عاملها صغيره مش هتكاد الراس تخرج خلاص هتنزعها وتوسعها ده مش ميزه الواحد يعمل اتزان صغيره الصغيره دي انت قصيت اصلا توسعت سكر الراس الراس هتكمل بقى وتتعب فممكن يحصل اكستنشن ده هي الاساس. علشان يقربوا من القصه دي قالوا طب نبعد عن الحته دي ونعمل اتزان هنا دي اسمها ميديو لاترال. ميديو لاترال اتزان لانها بتبدا في الميد لاين بس بتكمل ايه لاترال دي اسمها ميديو لاترال. اعتقد ان هو سهل دلوقتي ان انتوا تعرفوا مزايا وعيوب الميديو لاترال. ايه مزايا وعيوب الميديو لاترال؟ خلاص البريد هنا اكتر شويه البريد بتاعها اصعب شويه البريد بتاعها اكتر الريبير اصعب وما ايه مزيتها؟ مزيتها انها عمرها حتى لو وسعت وكررت عمرها ما توصل لك انها بتتنها تتلاشى بس دي الميزه الاساسيه في ميديا لاترال الاتزان. الميزه الثانيه هي مرتبطه بمين اوي؟ مين فيهم تديني مساحه اكبر؟ يعني لو البريد اللي بيكون ده انيوجوال كبير اكبر شويه من المعتاد وانا عايز اعمل اتزان كبيره الميد لاين انا محكوم بالحته دي اروح ايه انما الميد لاين ممكن اعملها كده حبيتها تبقى اكبر ممكن اكبرها ممكن اكبرها مع كده ممكن تعمل اتزان كبيره قوي. فده برضه سؤال شبه المهم قوي مين الاتزان اللي بتدي سبيس اكتر؟ مين اللي بتديني سبيس اكتر؟ اللي بتديني سبيس اكتر هي الميد لاين لان انا اقدر اكبرها واوسعها كده. مش عارف بقى اذا كان حد فيكم فاكر القناتر ولا لا احيانا دلوقتي زي ما هنا نحط البيز كده كويس كان في هنا الجزء ده كل الجزء ده هو على الجانبين من الراكب ودي اسمها كيس بيرفكت كيس بيرفكت كده برضه وده الراكب كان في حته ما بين الكيس بيرفكت والرزقي والراكب خاصه اسمها ايه؟ لما كانش اشتغل في الفصل اسمها كيس بيرفكت خاصه مش عارف يمكن ما تحصلش كمان بس انا كل ما فيش اي حاجه اسمها ديسك راكت الفصل بس موجود على الجانبين من الراكت بس ما بين الديسك راكت الفصل ويمكن معرفش بقى مش كده المين كونتنت اوف ديس فصل از فات يعني غير ديسك راكت الفصل دي التكاتة دي ما فيهاش حاجه بالفات فيها شويه ويرز وشويه كونتاكتس انما المين كونتنت اوف ديس فصل مش حاجه فالكونتنت الاساسي بتاعها فات. يبقى انا لو عملت ميديو لاترال في الكيسات الكبيره حوصل لغايه مين وافتح مين هفتح الاسكو ريكتر بس، لو عملت ريكتر ريكتر كبيرة هفتح الاسكو ريكتر بس. مظبوط؟ دي بتسمى جنرال فيزيولوجي، بيسموها جنرال فيزيولوجي. حاولوا بقى تسمعوني على قد ما تقدروا، هتلاقوا كتير بعد كده في المنهج مكتوب ما اعرفش ايه، اعمل جنرال فيزيولوجي، ايه اعمل جنرال فيزيولوجي، وقال الناس فانت هتخش تقول لك في الامتحان الشفوي هتقول له جنرال فيزيولوجي. عارفك يعني ايه جنرال فيزيولوجي؟ هي كلنا فاهمين انها فيزيولوجي كبيره، بس كبيره ده لغايه فين؟ يعني بين العادي وبين اللي يعتبر كبير. هيقول لك يعني ايه جنرال فيزيولوجي؟ قد ايه كبيره؟ هي طلعت ايه بقى جنرال فيزيولوجي؟ هي دي مراكبه الفيزيولوجي اللي بتوصل لغايه فين؟ اللي بتوصل لغايه فيس كاركتر بس. كويس؟ يبقى اللي اسمها جنرال فيزيولوجي هي دي مراكبه الفيزيولوجي اللي راسمه لغايه الفيس كاركتر بس. السؤال الملعب هتعرف ازاي انك وصلت لغايه الاسم ريكتر بس؟ هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ وانت بتبص هتلاقي المكان ده كله عباره عن ده، يبقى انت كده وصلت للاسم ريكتر بس. تمام؟ في بقى موديفيكيشن يعني تعديل كده للفيزيوتومي، واحد عمل الفيزيوتومي ديدلاين وبعدين جاء قبل الريكتر بسنتي، قبل الريكتر بسنتي واحد خوفا من انها توصل لركن راح عملها كده. في الاخر طلعت شكلها زي حرف ايه؟ جي. لا هو مش قال لي، قال لي الرمز يعني ده جي. فدي بيسموها جي شيب ديزاين. يبقى جي شيب ديزاين نوع من انواع الديزاين مفروض ان هو يعني ياخد مزايا الديدلاين من غير عيبه. وان كان براكتيكال سبيكينج صعب قوي ان الواحد يمشي المقص كده ويعوجه كده اخلاق سنتي، براكتيكال ما حدش بيعملها قوي. انما جي شيب جزء من الديزاين من مين؟ في محاولة المواد اللي ما تحصلهاش اكستنشن، هي صعب انك تعملها وصعب انك تعملها ريبير، صعب انك ترجعها تاني المواد الثانية. يبقى دي الانواع بتاعت الابيزود. نتكلم بقى شوية في التايمينج او الابيزودني والريبير كل حاجة. التايمينج بتاع الابيزودني، الابيزودني بتتعمل امتى؟ احنا ممكن نقول حاجة من الاثنين. الابيزودني الكلاسيكي الكلام اللي مكتوب في الكتب الكلاسيكيه كله ان الابيزودني بتتعمل مع الكراوننج. مش انتوا عارفين ايه الكراوننج ده؟ بس الكراوننج اللي هو ايه؟ لما الوايت ايتم بس بيقول لك اعمل الابيزودني مع الكراوننج. بس ممكن الواحد لو فكر فيها شويه يقول لنفسه ايه؟ عايز تصحصح الكراوننج شويه. هو الكراوننج دلوقتي وقت الكراوننج ده مش الباندر اسبرانج ماكسيمال ستريتش صح ولا لا؟ لو اذا كان بقت ماكسيمال ستريتش وما اتقطعتش فمعناها مش كده. دي حاجة. تاني حاجة اسمعوا عنها في التفصيل اكتر قدام، انه من مزايا الابيزوتومي مش بس ان البنية ما تتوجعش، هو من مزايا الابيزوتومي ان انا امنع اوفر ستريتش اوف ذا بلبيك فلور. يعني ايه؟ انا كنت قلت لكم قبل كده ان الراس بتنزل لغاية ما تقدر تجريها صح؟ قلت لكم بتخرج، بس ما حدش لا سأل راحه ولا سألني الراس بتخرج ازاي؟ يعني نزلت وخبطت في الليل، طب وبعدين؟ هتعدي فين؟ ما هي لازم هتعدي لبين الكل ليه؟ يعني انا بقول ولا لا؟ الكل بيكرز معدي ما بين الفاجينا والراس ما كانش في الفاجينا، يبقى الراس بتعدي ما بين الكل بيكرز، which means ان الراس بتعمل ماكسيمال ستريتش على الريكرز، يعني كانها بتزقهم فين خالص بدل عشان تعدي ما بينهم. فاهمين؟ مع تكرار الولاده وتكرار ستريتش اوف الريكرز، اي استم ولا عضله تبقى ستريتش ستريتش مع الوقت هتبقى ايه؟ بص اللي بيحصل القدام من الجول لما سيبت بتعمل كتير قدام من الجول بيتغير ولا ستريتش طبيعي. طب نفس القصه اللي حصلت في الكلب فوق النصر مظبوط، ويبقى مع تكرار الولاده الكلب هو بيضعف ويبقى لاكس، والكلب فوق هو اللي شايل الكلب فوق، فلما يضعف الست الجلع ايه؟ ما سايلات ولا سايلات ولا بالظبط. يبقى من المزايا الاخرى اللي في جاكم اللي كان الواحد بيقص في جاكم مش بس عشان الطريقه ما يتوجعش، to avoid overstretch of the brain علشان ما خليش التند فلور يبقى ماكسيمال ستريتش. مش الراس دي عايزه تخرج خلاص انا هوصمها واوسع عليها ستره، خليها تخرج وبعد كده اقعد ارجع اعمل سوتش للمره ده. يبقى دي من المزايا اللي بتزود الراس. فمش معقول ان انا اسيب التند فلور يبقى ماكسيمال ستريتش وبعدين اقص فاهمه، او يعني دي احتمال تاني. واحنا بنتكلم على التايمنج اوف الابيزود ممكن تقول ان هو مع كراونينج وممكن تقول لما تبقى الميديا سيباريتد باي ديستنس اوف تو فينجرز ازاي؟ يعني الراس وهي خارجه، الراس وهي خارجه، الواحد بيشيل الراس وهي خارجه بتنزل كده بنعمل سيبريشن للبيبي كويس. ادي الاول البيبي مقفوله خالص مع نزول الراس مع كل كونتراكشن بتلاقي ليا بدل كده كده كده العمر. لما تقسم المسافه اللي ما بين التو ليبيا دي تو فينجرز اللي هي طبعا التو مش بالعرض مسافه تو فينجرز تبقى ساعتها تقدر توصل. الواحد ممكن يسال نفسه طب على ايه وجع دماغ لما وصل الجزر بين البادي وخلاص بقى بتاعي هو اصل الديوريشن اوف ذا سكند ستيج ممكن هنكد لغايه قد ايه؟ الديوريشن اوف ذا سكند ستيج ربع ساعه نص ساعه ده ممكن يبقى كفايه من ساعه ساعتين. طب وليه الست اول ما تخش وقت الولاده ما اقصش وخلاص اريح نفسي؟ لا والاتزابي مش انت قصيت فيحصل بيه ان هتقص وتعمل جرح هتسيبه يقعد بيجي ساعه ولا ساعه ونص ثلاثه ما تولد مش معقول. ده هي لوحدها الاتزابي لو اتعملت في وقت مناسب بيحصل بيه ان هنا في حدود 300 صحيح 300 صحيح لو قصيتها بقى وسبتها ساعه ولا بيجي في حدود 300 صحيح حاجه مالهاش اي لازمه. يبقى في الاخر انا مش عارف سامعني ولا لا انا سوري انا قلت كده رد عني يعني بس في الاخر يعني تايم بتاع الاتزابي ايه؟ حاجه الاثنين ايه تايم يا اما مع تراوي يا اما وين بنيجي ار سيبريتد باي بزنس اوف تو فيتس تعليق كمان عايز اقوله الكلام اللي بقى عمالين يسمعوه ده وبتدوروا عليه وانتم مش لاقيينه مكتوب كله في حته اسمها ايبيزود في تجميع